بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. والآن فمع الحلقة العاشرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال الحديث في الباب الخامس، باب النكرة والمعرفة. وآلة التعريف ألف، من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يدرج فقط. باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ثم لهن رابع، مض وفعل الأمر والمضارع. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. قلنا أن النكرة أصل للمعرفة، لأنه يندرج تحتها كل معرفة من غير عكس، كل معرفة يطلق عليها لفظ النكرة من غير عكس، وهذا دليل الاندراج عليه دليل على الأصالة. وسبق بيان حد النكرة و بيان علاماتها، قد ذكر البعض طلب أن نعيد علامات النكرة. قلنا كم؟ ثمانية أو تسعة. ثمانية: رب و ال، أن تنصب على الحال أو التنوين. ذكروا كم؟ خبرية و من الاستغراقية المفيدة للاستغراق، تنوين التنكير. هذه علامات النكرة. طيب، وذكرنا أيضا المعرفة، وقلنا ما وضع ليستعمل في معين، وذكرنا أنواع المعرفة، وقلنا هي ستة أو سبعة. عرفها: الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم ذو الأداة، ثم المنادى على ما ذكر ابن مالك، ثم ما أضيف إلى واحد منها. فمضمر أعرفها، ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عرف عين، فذو إضافة بها تبين. هكذا نظمها ابن مالك في الكافية. ولاحظ البعض الذين يفرغون الأشرطة يحذفون هذه الأبيات، وهذا غلط، هذا دليل أنه ما عرف ما الفائدة من هذه الأبيات. هذا مشكل. لما؟ لأنك قد لا تحفظ الكافية، وليس بشرط. الذي يحفظ الألفية ومقدماتها، يعني الملحة والأجرمية إلى آخره، وما عداها من الضوابط والقواعد، هذا إن وجد منظومة فهذا نعمة، لأن حفظ القاعدة نثريا هذا يعرضها للنسيان، لكن عندما تحفظها وهي منظومة تبقى. واضح هذا؟ فأي مسألة تأتي، مثلا الفرق بين الكل والأجزاء، أو التقسيم الكلي ولا إلى الكل إلى أجزاء والكل إلى جزئياته، نظمه السجاع: إن صح إخبار بمقسم فذات تقسيم كليا إلى آخره. هذه إذا حفظت البيتين سلمت من ضياع المعنى إذا حفظته نثرا. لذلك الذي يحفظ مثلا ما يبقى في الذهن، يضيع. وإلا لما عدل العلماء عن المنظور عن المختصرات النثرية إلى النظم؟ لأنه يسهل، وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، وقبله لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. الحاصل أن النظم، نظم القواعد والفوائد، هذا يعين على الحفظ، لذلك تذكر في الدرس وتقيد، إن تمكن الإنسان من حفظها فبها ونعمة. تعرض الناظم في آخر باب النكرة والمعرفة إلى ال المعرفة، ولعل المناسبة أنها من علامات النكرة، لعل المناسبة أنها من علامات النكرة، لأنه دخول ال دليل على أن مدخولها نكرة، وبهذا القيد أو بهذه العلامة ميزها ابن مالك عن غيرها، قال نكرة قابل المؤثرة، إذا أثرت أل التعريف في مدخولها فهي أل المعرف، وما دخلت عليه فهو نكرة، إذا لم تؤثر التعريف فلا نحكم بكونها نكرة، وتكون أل أيضا علامة على الاسمية كما سيأتي. قال رحمه الله وآلة التعريف أل، آلة التعريف أل، آلة مبتدا وهو مضاف للتعريف مضاف إليه، أل قصد لفظها وإلا هي حرف، هنا وقعت خبرا والخبر مسند، والحرف من حيث هو لا يكون مسند، ما وجه كون أل هنا وهي حرف وقعت مسندا؟ نقول قصد لفظها، والفعل والحرف إذا قصد لفظهما صارا علمين على مسمهما، ضرب فعل ماضي نقول ضرب هذا علم، مسمى ضرب الدال على الحدث والزمن، ضرب زيد عمرا، هنا تعدى من جهة المعنى، أل الرجل، أل العالم، نقول هذه العالم أل دخلت عليها أفادت التعريف وهي حرف في هذا التركيب، أما إذا قلنا أل حرف نقول أل هذه قصد لفظها وصارت اسما فجاز أن يخبر عنها، وآلة التعريف أل، أل قصد لفظها خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الحكاية، بسكون الحكاية، أل يقال أل ويقال الألف واللام، وهذا ينبني على الخلاف في الهمزة، هل هي همزة قطع أم همزة وصل، وآلة التعريف يعني الآلة التي يكون بها التعريف، تعريف الاسم وإخراجه من حيز النكرة إلى كونه معرفة أل، هل أل برمتها أم اللام وحدها أم الهمزة وحدها، فيه أربعة أقوال أربعة مذاهب، يعني ما هو المعرف لمدخوله الرجل، إذا قلنا الرجل، رجل هذا نكرة في الأصل دخلت عليه أل المعرفة فاكتسب التعريف من أل، ما هو على سبيل التعيين المعرف، هل هو اللام أم الهمزة أم أل بجملتها، نقول فيه مذاهب، المذهب الأول مذهب الخليل ابن أحمد ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه أن أل برمتها بجملتها الهمزة واللام هي معرفة، والهمزة عنده همزة قطع، همزة قطع، فأورد عليها أنها تسقط في درج الكلام، فتقول جاء الرجل، ما تقول جاء الرجل بتحقيق الهمزة، قال سقطت الهمزة لكثرة الاستعمال، يعني طلبا للتخفيف، إذا المذهب الأول في كون أل معرفة أم بعضها، نقول مذهب الخليل أن أل برمتها بجملتها هي المعرفة، وعليه يصح لا يجوز أن تقول الألف واللام، وإنما تقول أل في المعرفة، لماذا؟ لأنها من حرفين، وما كان على حرفين يحكى بمسماه، فتقول هل ولا تقول الألف واللام، تقول من ولا تقول الميم والنون، بل ولا تقول الباء واللام، لما؟ لأن الاسم والمسمى متحدان فتحكيه بمسماه، كما قلنا في سوف والسين، سوف وسوف قد يكون اسما وقد يكون حرفا، تقول سوف حرف، سوف هذه صارت علما، حكيناه كما هو، لما؟ لأنه على ثلاثة أحرف، لكن سه من قولك أو قوله سيقول، نقول سه، ما نقول، نقول سه هذا مسمى اسمه السين، والفعل ما يدخل قد والسين، ولم يقل سه، لما؟ لأنه على حرف واحد فيذكر باسمه لا بمسمى، فما كان على حرف واحد يذكر بالاسم تقول الباء اللام، ولا تقول به له إلا عند التوضيح. إذن المذهب الأول مذهب الخليل أن ال بجملتها برمتها هي حرف التعريف، حرف التعريف كهل، وعليه نقول ال، ولا يجوز أن نقول الألف واللام. المذهب الثاني مذهب سيبويه، نسب لسيبويه، أن ال بجملتها أيضا حرف تعريف، ولكن الهمزة همزة وصل معتد بها في الوضع، يعني وضعها الواضع على أنها زائدة وهي همزة وصل، وهي همزة وصل. المذهب الثالث أن اللام فقط وحدها دون الهمزة هي المعرف، هي المعرف، الرجل اللام لوحدها هي حرف التعريف، وهذا أشار إليه ابن مالك، ال حرف تعريف أو اللام فقط، ال حرف تعريف أو اللام فقط. وتقديم ال على اللام عند أصحاب المتون دليل على أنه أرجح عنده مما يذكره بعد، وهذا غالب في المتون، يكاد يكون مضطرب إذا قدم قولا على آخر، دل على أن المقدم عنده هو الأول، قال ال حرف تعريف أو اللام فقط أو اللام فقط. هذا مذهب الأخفش أبي الحسن أنه اللام فقط، المعرف هو اللام فقط. أصل وضعها أنها ساكنة، أصل وضعها أنها ساكنة، تعذر تحريكها. لماذا؟ لأنها لو حركت بالكسر أشبهت لام الجر، لزيد لرجل أشبهت لام الجر، لا تدري هل هذه اللام هي لام الجر أو لام التعريف، إذن سقط تحريكها بالكسر. ولا يمكن تحريكها باللام بالفتح لرجل، لأنها لو حركت بالفتح لأشبهت لام الابتداء، لرجل قائم، لا تدري هذه اللام هل هي لام التعريف أم لام التأكيد، لأن لام الابتداء تفيد التأكيد ويختلف المعنى عليه. ولا يمكن تحريفها بالضم. لماذا؟ لأنه لا يوجد في لغة العرب حرف واحد مبني على الضم، إذن ستبقى ساكنة. ماذا نصنع؟ لا يمكن الابتداء بالساكن، يتعذر الابتداء بالساكن، فاجتلبت همزة الوصل للتمكن من ابتداء باللام وهي ساكنة. التقى ساكنان الهمزة واللام، ماذا نصنع؟ نحرك الأول بالكسر وهو الأصل، ولكن لكثرة الاستعمال وثقل الكسر عدل عنه إلى الفتح، فقيل الرجل، لا نقول الرجل بكسر الهمزة، وكان هذا هو الأصل، الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يعدل إلى الكسر، ولكن هنا لثقل الكسر وكثرة الاستعمال، وخاصة إذا وقع ابتداء، نقول نعدل عنه إلى الفتح، إلى الفتح. إذن قول الأخفش أن اللام فقط هي المعرف، وهذا قول الجمهور أكثر النحاة على هذا، أن المعرف هي اللام فقط، وضع الساكنة ولا يمكن الابتداء بالساكن، لا يمكن تحريكها بالكسر ولا بالفتح ولا بالضم لما سبق، اجتلبت همزة الوصل للتمكن من ابتداء بالساكن، التقى ساكنان حركت الهمزة بالفتح طلبا للتخفيف وفرارا عن ثقل الكسر. المذهب الرابع مذهب المبرد أن الهمزة هي المعرف، واللام اجتلبت ساكنة للفرق بين همزة الاستفهام وهمزة التعريف، وهذا غريب، اللام هذه لام الفرق بين همزة الاستفهام وهمزة التعريف. أرجل قائم، ما تدري همزة أرجل قائم، همزة هذه تستفهم أو تعرف الرجل، انتبه، إذن لابد من حرف أو من قرينة تبين أن المراد بهذه الهمزة هي همزة التعريف، فزيدت اللام بعد همزة التعريف للفرق بينها وبين همزة الاستفهام. هذه أربعة مذاهب. على المذهب الأول لا يصح أن تقول الألف واللام كما قال ابن عجرون، وعلى ثلاثة المذاهب الأخرى يجوز أن تقول ال ويجوز أن تقول الألف واللام. واضح هذا؟ وآلة التعريف ال. إذن عرفنا المعرف ال، وظاهر كلام الناظم هنا أن ال برمتها بجملتها هي المعرف وليست اللام فقط، لأنه قدم هذا القول على غيره، وهذا الضابط عند من كتب في المتون أنه يقدم القول الأرجح عنده. فمن يريد يعني فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. فمن يريد الفاء هذه نسميها فاء الفصيحة، فاء الفصيحة بالإضافة أو الفاء الفصيحة، فاء الفصيحة مضاف مضاف إليه، أو من التركيب التوصيفي، يعني يجوز أن يكون من المركب الإضافي ويجوز أن يكون من المركب التوصيفي الفاء الفصيحة. وسماها بعضهم بفاء الفضيحة، أجارنا الله وإياه. فاء الفضيحة، فاء الفصيحة فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة. لماذا؟ لأن الإصطاح والبيان، وهي قد أفصحت وأبانت وأظهرت عن جواب شرط مقدر، لأنه إذا حكم أول أعطى قاعدة، وآلة التعريف ال. فإذا أردت أيها السائل أو أيها الطالب أن تعرف كلمة نكرة فماذا تصنع؟ فأدخل عليها ال، فأدخل عليها ال. فمن يريد، فمن أراد من الطلاب أن يعرف كبد بفتح الكاف وإسكان الباء، ويجوز كسر الكاف مع إسكان الباء، ولكن في هذا الموضع لا يصح ما ذكره في الأخير الكبد، ففيه ثلاث لغات، وهذا سبق معنا أين؟ في الكلمة. قلنا ما كان من الأسماء على وزن فاعل يجوز فيه ثلاث لغات: فعل، فعل، فعل، فاعل، كبد بفتح الفاء وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح الفاء وكسر الفاء: كبد، كبد، كبد. هذه ثلاث لغات. إذا كانت العين يعني مكان الباء حرف حل جازت لغة الرابعة، وهي إتباع الفاء حركة العين. يقول فخذ، فخذ، فخذ، فخذ بكسر الفاء والخاء، وهذا أيضا يجوز في الفعل إذا كان على وزن فاعل وعينه حرف حلق: شهد، يجوز شهد، شهد، شهد، شهد. أربع لغات. في فاعل، في فاعل ثانيه من حرف أخذ، من حلق أخذ: كفخذ، فخذ، وفخذ، وفخذ. كذلك الفعل كقولنا شهد، فيه أتى شهد وشهد مع شهد: كتف وكتف، جاء في مثل كتف، في عضض ونحوه عض عرف. كتف وكتف جاء في مثل كتف، لأن الأصل فاعل، هذا الأصل فاعل ويخفف يسمى الفروع، فعل وفعل هذا فرع. الحاصل أن كذ هذا تخفيف من كبد، يجوز أن تقول من، فمن يريد تعريف كبد، فمن يريد تعريف كبد بكسر الكاف قال ماذا؟ الكبد. قال الكبد يعني أدخل عليه اللام كبد مبهم. المقصود بالإبهام هنا أنه نكرة، لأن النكرة في حيز الإبهام وتحتاج إلى التوضيح والإخراج من الإبهام، فتدخل عليها ال فصارت معرفة. وقال قوم من النحاة كالأخفش ومن تبعه إنها يعني آلة التعريف اللام فقط دون الهمزة، دون الهمزة وضعت ساكنة، ثم اجتلبت همزة الوصل للتمكن والابتداع بالساكن، وهذه اللام اعتبرت دون الهمزة. لما؟ إذ ألف، إذ هذه للتعليم، إذ ألف الوصل متى يدرج يعني الكلام سقط. إذ ألف الوصل يعني الألف التي جيء بها للوصل، يعني ليتوصل أن يفتتح الكلام باللام، لأن الكلام أول ما يبتدأ به إذا قلت الرجل ووضعت اللام ساكنة لا يمكن أن تبتدي الرجل وهي ساكن اللام، فاجتلبت ألف الوصل صارت مثل التوصيلة، يعني مثل التوصيلة يوصل بها أو يوصل بها إلى التمكن من النطق بهذا الساكن. إذ ألف الوصل متى يدرج بالياء، وبعض النسخ تدرج يعني الألف، لكن الحريري نفسه ضبطها بالياء في الشرح، ضبطها بالياء، وعليه لا نجوز الوجه الثاني، وإن كان يجوز من جهة اللغة متى تدرج يعني الألف، لكن نقول لا، متى يدرج يعني الكلام يعني يوصل. فإذا قلت جاء العالم سقطت الألف، لذلك همزة الوصل وهمزة القطع في الابتداء متحدان، الرجل تبدأ بالهمزة قطع الرجل، لكن في الوصل همزة الوصل تسقط وهمزة القطع تبقى. تقول جاء الذي أكرمته، أكرمته الهمزة هذه زائدة وهي همزة القطع ما تسقط، ما تقول جاء الذي كرمته، تقول جاء الذي أكرمته تبقى في الوصل. أما جاء العالم أو مررت بزيد سقطت الهمزة، لأنه يمكن في مثل هذا أن يبتدأ بالساكن، ألا أقول أن يبتدأ، أن يوصل الحرف بما قبله وهو ساكن، أما في أول الكلام تبدأ بالساكن هذا متعذر أو كالمتعذر، أما في أثناء الكلام فلا يحتاج إلى ألف الوصل تسقط في درج الكلام يعني في وصله. وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم كالأخفشي إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يدرج سقط. أل هذه في العربية وقد يمر معنا كثير، أل على نوعين، حرفية واسمية، تكون حرفية وتكون اسمية. الاسمية هذه خاصة بالموصولية، وسبق معنا أن الموصولية مختلف فيها هل هي حرف أم اسم، والصحيح أنها اسم بدليل عود الضمير عليها، قد أفلح المتقي ربه، الموصولية تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، خاصة بالصفات وصفة صريحة صلة أل. إذن صلة أل الذي يرد أو يلي أل الموصولية لابد أن يكون صفة، والمقصود به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، الضارب الذي ضرب، المضروب الذي ضرب، الحسن الذي حسن، في قوة الفعل، في قوة الفعل. فهذه أل نقول اسم بدليل عود الضمير عليه، والقاعدة أن من علامات الأسماء عود الضمير عليه، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. أورد السيوطي في هام الهوامع هذا المثال للتدليل على أن أل الموصولة اسمية، قد أفلح المتقي. المتقي عموما هذه أل وما دخلت عليه في قوة المفرد، فنعربها أنها فاعل، أفلح فعل ماضي، المتقي نقول فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدرة، ربه، ربه أفلح لا يتعدى إلى مفعول، لا ينصب مفعولا، ربه هذا مفعول للمتقي، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، كأنه قال أفلح الذي اتقى ربه، واتقى هذا يتعدى إلى اتقوا ربكم في القرآن، اتقوا ربكم، فهذا يتعدى إلى مفعول. إذن المتقي ربه، رب هذا مفعول به للمتقي، وعمل لكونه محلا بأل مطلقا لا يشترط فيه شرط. ربه الضمير هذا رب مضاف والضمير مضاف إليه، مرجع الضمير أل من المتقي، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، فدل على أن المتقي أل هذه موصولية اسمية، ويكفي مثال واحد أو يكفي إثبات الاسمية بدخول علامة واحدة، إذا صح أن يرجع الضمير إلى كلمة واحدة حكمنا باسميتها ولو لم تقبل باقي العلامات. ولذلك قلنا الضمائر أسماء، ما الدليل؟ ضربت الإسناد إليه، وهذا مثلنا به للقسم الثالث أظن في الأسماء باعتبار الإسناد وعدمه، قلنا كم قسم؟ الأسماء باعتبار الإسناد وعدمه. أربعة. الأول وهذا الغالب. الثاني يسند ولا يسند إليه وهذا أسماء الأفعال. نعم عكس يسند إليه ولا يسند وهذا الضمائر ضربته. الرابع عكس الأول لا يكون مسندا ولا مسندا إليه وهذا وعند فيها التي لا تتصرف لا تتصرف وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط بمن فقط تجر. طيب إذن نقول المتقي ربه الضمير عاد على ال من المتقي فدل على أنها اسمية. إذن نقول ال قسمان اسمية وحرفية. الاسمية المقصود بها ال الموصولة وهذه خاصة بالدخول على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والصفة المشبهة يعني محصورة. الحرفية قسمان زائدة ومعرفة زائدة ومعرفة. الزائدة هذه التي قلنا دخولها كخروجها يعني لا تؤثر في مدخولها التعريف لا تؤثر في مدخولها التعريف. الزائدة هذه مثاله إذا دخلت على واجب التنكير كالتمييز وطبت النفس يا قيس عن عمري وطبت النفس عند البصريين لا يجوز أن يكون التمييز إلا نكرة وهنا وقع النفس منصوب على التمييز وهو محل بأل فنقول هذه أل زائدة كما قلنا بالأمس المضاف إليه ها. لا يكتسب التعريف إذا وقع موقع النكرة اجتهد وحدك يعني منفردا هذا لا نجعله من ما أضيف إلى واحد وهو معرفة من جهة المعنى وهو من جهة المعنى. إذن ماذا نقول؟ الزائدة التي دخلت على التمييز وهو نكرة. الثاني إذا دخلت على الأعلام أل إذا دخلت على العلم نقول أل هذه زائدة لم تفد تعريفا في مدخولها. لما؟ لأن المعرف لا يعرف. فإذا قلت زيد أو قلت فضل أو النعمان قلت النعمان ما استفدنا تعريف لأنه قبل دخول أل هو معرفة. الفضل وفضل أدخلت أل ما استفدنا شيء لكن تفيد لمح الصفة وهذا غير التعريف. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحسبه صيام. عباس عباس هذا فيه معنى العبوس فيه معنى العبوس. والأسماء الأعلام جامدة يعني لا ليس كل عباس معناه أنه عابس الوجه لكن إذا أردت أن تنزل الاسم على مسماه وقد جاءك عباس وقد صاحبه العبوس فتقول جاء العباس يعني إذا كان عندك من يفهم اللغة فيفهم أن أل هذه تقصد بها أنه جاء وهو عابس عابس الوجه. الفضل تقول جاء الفضل بإدخال أل أصله فضل علم لا يحتاج إلى التعريف. إذا أردت أن تشير إلى أن الاسم وقع على مسمى وأنه استفاد من اسمه أنه رجل فاضل فتقول جاء الفضل إشارة بأل هذه لمح الصفة لأنه منقول جاء النعمان إلى آخره. فهذه أل للمح الصفة أنه منقول عن الصفة وقد وجد في مسمى العلم. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا ثم قال فحذف ذا فذكر ذا وحذفه سيان يعني أل هذه حذفت أو ذكرت سيان. لماذا؟ لا تفيد التعريف لأن المقام مقام أل المعرفة أل المعرفة. فهذه أل نقول أل الزائدة إذا دخلت على واجب التنكير أو على الأعلام على الأعلام. المعرفة هذه قسمان عهدية وجنسية وهذه تمر معنا كثير في المثل عهدية وجنسية. العهدية ثلاثة أقسام والجنسية ثلاثة أقسام. العهدية ثلاثة أقسام: العهد إما أن يكون عهدا ذكريا، وإما أن يكون عهدا ذهنيا، وإما أن يكون عهدا حضوريا. هل العهدية التي للعهد الحضوري هي التي عهد مصحوبها حضورا، يعني يكون مشاهدا بالحس، مثاله في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم، المقصود بها هذا اليوم، لأن اليوم هذا حاضر ومشاهد ومدرك بالحس. إذن هذه نقول للعهد الحضوري، وكل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، كل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري. لماذا؟ لأن الإشارة كما سبق بالأمس يقتضي مشارا إليه حاضرا. إذن إذا ذكرت بعد اسم الإشارة المستلزم للإشارة نقول هي للعهد الحضوري، لأنه مشاهد وحاضر. الذكرية لعهد الذكري هي التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني سبق ذكره في الكلام، في زجاجة الزجاجة، ذكر زجاجة النكرة فأعيدت معرفة، نقول الثانية هي عين الأولى، ونسمي هذه للعهد الذكري: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الثاني هو عين الأول، لأنه ذكر نكرة ثم أعيد معرفة، وهذه نسميها للعهد الذكري. الذهني التي عهد مصحوبها، يعني مدخولها، المصحوب المراد به المدخول، الزجاجة زجاجة هو مصحوب الرجل، رجل هو مصحوب يعني مدخولها، التي عهد مصحوبها ذهنا، يعني في الذهن، إذ هما في الغار، هذا لم يسبق له ذكر في الآية ولا في الآيات، لكن المخاطب الصحابة ومن بعدهم يدركون معنى كلمة الغار، أنه غار حراء، تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه للعهد الذهني، أي الشجرة المعهودة في الذهن، بالوادي المقدس هو الوادي المقدس. هذه للعهد الذهني، أي المعهود في ذهن المخاطب. هذه ثلاثة أنواع لأل العهدية. الجنسية ثلاثة أنواع أيضا، لأنها إما لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق يعني للشمول، ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصر، إما لاستغراق أفراد الجنس، وإما لاستغراق صفات الأفراد، وإما لبيان الماهية والحقيقة. إذا كانت لاستغراق أفراد الجنس هذه نسميها الجنسية، ضابطها التي يصح أن يخلفها كل حقيقة، يعني يصح أن تحذفها وتضع موضعها كل، لفظ كل حقيقة يعني لا مجازا، ويصح الاستثناء من مدخولها: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إن الإنسان، لفظ إنسان هذا مفرد أو جمع؟ مفرد، دخلت عليه هل المراد فرد واحد من الإنسان أو الأفراد؟ أفراد. هل المراد جميع الأفراد، استغراق الأفراد؟ نعم هذا المراد، لذلك صح أن تقول يعني في غير القرآن: كل إنسان لفي خسر. إذن صح أن تحل محل الكل حقيقة لا مجازا، وصح الاستثناء من لفظ إنسان: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أين المستثنى منه؟ الإنسان. وهل يستثنى من المفرد؟ ما يصح أن يستثنى من المفرد. إذن مدلول الإنسان ماذا؟ جميع الأفراد، جميع الأفراد. وهنا فائدة عند الأصوليين، يقولون المستثنى أقل من المستثنى منه، هذا هو الأفصح في لغة العرب، واستثناء المثل أو الأكثر هذا مختلف فيه. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، نأخذ من هذه الآية أيهما أكثر، الخاسرون أم الذين آمنوا؟ الخاسرون أكثر، لأن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. وهذا يصدقه كثير ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فهذه الآية تدل على هذا باعتبار كونه المستثنى أقل من المستثنى منه، أو لاستغراق صفات الأفراد. مثاله: أنت الرجل علما، أنت الرجل كرما، أنت الرجل تواضعا، أنت الرجل. هذه صح أن تحل كل محل أل في رجل، لكن مجازا لا حقيقة. أنت كل رجل، يعني كأنك جمعت صفات الرجال المحمودة، وهذا لا يكون حقيقة وإنما من قبيل المجاز، يعني المبالغة من قبيل المجاز، ولا يصح الاستثناء من مدخولها، لا يصح الاستثناء من مدخولها. الثالث: أن تكون آل الجنسية لبيان الحقيقة والماهية، يعني حقيقة الشيء، حقيقة مدخول آل من حيث هو. أهلك الناس الدينار والدرهم، الدينار يعني جنس الدينار بقطع النظر عن عدده، ماهية الدينار هي التي أهلكت الناس، أي من الماء كل شيء، يعني من حقيقة الماء، من جنس الماء. إذن أل هذه لم يرد بها أفراد الجنس، ولم يرد بها صفات الأفراد، وإنما أريد بها حقيقة الجنس نفسه، بيان حقيقة الجنس نفسه، والتي تسمى للحقيقة الكلام. يقولون أل هذه لحقيقة الكلام من حيث هو، أل الداخل على المحدود، الكلام، الطهارة، العام، الخاص، أل هذه في المعرفات نقول لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة. إذن أل قسمان: اسمية حرفية، الحرفية قسمان: زائدة معرفة، المعرفة قسمان: عهدية جنسية، العهدية ثلاثة أقسام: ذكري، ذهني، حضوري، الجنسية ثلاثة أقسام: استغراق الأفراد، استغراق صفات الأفراد لبيان الحقيقة. باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع: مضى وفعل الأمر والمضارع. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة الأفعال. هذا الباب الثاني الذي بين به أنواع ما وعد به فسائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا، وإلى كم ينقسم، يعني إلى كم ينقسم كل نوع من هذه الأنواع. وسبق أن الاسم يتنوع إلى نكرة ومعرفة، والاسم ضربان: فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. الآن بدأ يبين لنا أنواع النوع الثاني، ونوعه الذي عليه يبنى اسم ذكر أهم ما يتنوع إليه الاسم، وهو النكرة والمعرفة. والآن بدأ ببيان ما يتنوع إليه النوع الثاني وهو الفعل. قال: باب قسمة الأفعال. ذكر هنا قسمة الأفعال مع أنه سبق أن الاسم أشرف من الفعل، لأنه يقع مسندا ومسندا إليه، يعني تتم الفائدة الكلامية من نوعه بخلاف الفعل. فثنى بالفعل ولم يقدمه على الفعل لكونه لا يقع مسندا إليه، فلا يحل مسندا إليه في تركيب ما إلا إذا قصد لفظه فيكون مستثنيا، أما في الأصل فلا يقع الفعل مسندا إليه. وهنا قدم الفعل قسمة الفعل على تنويع الاسم باعتبار كونه فاعلا ونائب فاعل، واسم كان وخبر كان ومفعولا به إلى آخره. تلك أنواع للاسم، وهذه الذي سيذكرها الماضي والمضارع والأمر أنواع للفعل. إذن قدم الفعل على الاسم، نقول هذه لكون أفراد الفعل قليلة، يعني قلة أفراده قليلة محصورة، فعل ماضي ومضارع الأمر. أما هناك الاسم يأتي فاعلا ويأتي مفعولا به ونائب فاعل وتمييز وحال واسم كان وخبر كان ومفعولا أول في باب ظن وثان وثالث إلى آخره. هذه أنواع كثيرة متعددة والفعل أفراده قليلة، إذن هي محصورة، والمحصور يمكن أن يستوفى أولا ثم بعد ذلك يستشرح فيه ما هو أوسع منه. وأحكام الفعل أيضا قليلة، يعني يمكن سبرها وتقسيمها في كلمات. هذا أولا، كونه الفعل أفراده قليلة وأحكامه المترتبة عليه قليلة يمكن حصرها. ثانيا، الفعل عامل في الفاعل، عامل في نائب الفاعل، عامل في المفعول به على الصحيح، عامل في باب كان واسم كان وخبرها. إذن الفعل الأصل في العمل أن يكون للأفعال، ورتبة العامل مقدمة على رتبة المعمول. هذا الأصل الترتيب المنطق العقلي، أن يسبق العامل أولا ثم بعد ذلك يذكر المعمول. إذن رتبة العامل مقدمة على رتبة المعمول، فقدم وضعا، فقدم وضعا. ثانيا، ليكون فيه يسر على الطالب، ييسر له ضبط باب الفاعل وباب المفعول ونائب الفاعل، لأن الطالب إذا أجاد العوامل سهل عليه ضبط المعمولات، سهل عليه ضبط المعمولات. والعوامل تأتينا إن شاء الله الأصل فيها أنها للفعل، وهي أصل في الأفعال، فرع في الأسماء والحروف. وجمعها عبد القاهر الجرجاني في رسالة سماها العوامل المئة، وشرحها خالد الأزهري، وكلاهما مطبوعان. عوامل المئة الفعل والاسم الحرف، نوعها إلى مئة عامل، بعضها يسلم وبعضها لا يسلم، وشرحها شرحا نفيسا خالد الأزهري في كتاب مسمى شرح العوامل المئة. أيضا الفعل وسيلة إلى الأسماء، الفعل وسيلة إلى الأسماء، والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. فهذه ثلاثة الأمور والأربعة نقول جعلت الناظم يقدم باب الأفعال، مع أنه الأصل أن يبدأ بذكر الفاعل ونائب الفاعل. لذلك ابن مالك جرى على هذا، وابن الحادي في الكافية والزمخشري في المفصل جروا على هذا، قدموا كل ما يتعلق بأنواع الاسم، ذكروا الفاعل والنائب الفاعل والحال والتمييز، ثم بعد ذلك يذكرون إعراب الفعل. ابن مالك في آخر الألفية ما يختص بالنحو ذكر إعراب الفعل، بعد أن ذكر الحال والتمييز والمفاعيل برمتها، يعني ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كفعل. من هنا يبدأ الكلام في الفعل. باب قسمة الأفعال، باب قسمة الأفعال. باب كما سبق أصله باواب، هذه نعيده حتى تحفظ في الفاتحة. باب أصلها باواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. والدليل على أن هذه الألف أصلها واو أنه يجمع على أبواب ويصغر على بويد، والتصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها. إذا أشكل عليك معرفة الألف ما هي مقلبة عن أي شيء، عن واو أو ياء، فإن كانت فعلا تتصل بها ضمير الرفع المتصل، ضربت غزوت، غزا تقول غزوت، باع بعث يبيع، ورمى رميت، رجعت الياء. الحاصل أنه في الأسماء الجمع والتفصيل ردان الأشياء إلى أصولها. باواب، الباب لغة المدخل إلى الشيء، أو إن شئت قل فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. والباب صلاحا في الصلاح أهل الاصطلاح، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. قلنا هذه الألفاظ وهذه المعاني تقيد بالمضاف إليه. ألفاظ مخصوصة، مخصوصة هذا مطلق، مخصوصة يشمل كل فن، يدخل فيه كل فن، تدل على أو دالة على معاني مخصوصة، هذا أيضا مطلق. لكن الذي يقيد هذه الألفاظ وهذه المعاني المضاف إليه. باب هذه ألفاظ مخصوصة، باب العام. إذن الألفاظ المتعلقة بالعموم من جهة التعريف ومن جهة بيان الصيغ، هذه المعاني يدل عليها ويعبر عنها بألفاظ خاصة. إذا قام في النفس تعريف العام أو الخاص أو ألفاظ العموم، إن شئت تعبر عنه بألفاظ مناسبة لهذه المعاني. فلا تقول حد العام في نفسك قائم بالنفس ثم تقول هو الكلام اللفظ المركب، لا، وإنما تأتي بألفاظ خاصة تدل على المعنى الخاص الذي يكون في النفس. باب قسمة، باب كما سبق في الإعراب أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه الرفع وتحته صورتان، باب قسمة، هذا باب خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، باب قسمة الأفعال هذا محله، أو باب قسمة الأفعال، اقرأ باب قسمة الأفعال، بابي، اقرأ في بابي قسمة الأفعال، وهذا قلنا يحفظ ولا يقاس عليه، شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. باب قسمة الأفعال هذا على حرف مضاف، باب بيان أو معرفة قسمة أي أقسام الأفعال. الأفعال هنا جمعها باعتبار الأحاد والأفراد، باعتبار الأحاد والأفراد، لأن المراد بيان قسمة جنس الفعل، مراد الناظم بيان قسمة جنس الفعل الذي سبق حده بأنه ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا هو الجنس. وقلنا هذا الجنس محله الذهن، وجوده الوجود الذهني، ووجوده في الخارج يكون في ضمن الأفراد. هذه الأفراد أو هذا الجنس يتنوع إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام يمكن أخذها من قوله واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الأزمنة ثلاثة أقسام، ماض وحال واستقبال، انقسم الفعل باعتبار الأزمنة إلى ثلاث كما سيأتي. باب بيان أو معرفة قسمة الأفعال، هل هذه إذا قلنا المراد جنس الفعل المراد بها أل الجنسية، وأل الجنسية يقولون أنها تبطل معنى الجمعية، ولذلك فسرنا الأفعال هنا بجنس الفعل. الفعل كما سبق يكون اصطلاحا يعني اصطلاحيا ويكون لغويا، الفعل يكون اصطلاحيا عند النحاة له معنى خاص ويكون لغويا، والمراد به هنا باب قسمة الأفعال الاصطلاحية لإخراج الأفعال اللغوية. الفعل والفعل عند أهل اللغة سيان، مصدران لفعل يفعل، وفرق بينهما النحاة من جهة الاصطلاح فقط، قالوا الفعل اسم لكلمة مخصوصة والفعل مصدره. إذن باب قسمة الأفعال الاصطلاحية لإخراج الأفعال اللغوية. أطلق الناظم هنا الأفعال ولم يقيدها بالاصطلاحية لأمرين، أولا قال فهي ثلاث، وهذه قرينة تدل على أن المراد الأفعال الاصطلاحية لأنها هي التي تنقسم إلى ثلاثة، يعني يمكن حصرها، أما الفعل اللغوي فهذه لا تنحصر، الفعل نفس الأحداث الأفعال التي تقع من المكلف من العاقل، هذه الأفعال لا يمكن حصرها، الأكل والنوم والشرب إلى آخره، هذه لا تحصر في ثلاث. فقوله فهي ثلاث دليل على أن المراد باب قسمة الأفعال الاصطلاحية، هذا أولا. ثانيا وهو أولى، أن كل قوم إنما يتكلمون في فنونهم بما اصطلحوا عليه، فالأصول إذا تكلم أطلق عبارات المراد بها العبارات التي اصطلح عليها أهل الأصول، والنحاء إذا أطلقوا عبارات في فن النحو نقول المراد بها اصطلاحات وعبارات النحاء. إذن كل من تكلم في فن فإنما يتكلم بلغة ذلك الفن. إذن الفعل هنا باب قسمة الأفعال ينصرف إلى الفعل الاصطلاحي. وعلى هذا التعليل الثاني نقول أل للعهد الذهني، أي باب قسمة الفعل جنس الفعل المعهود في اصطلاح النحاء، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، وهذا سبق بيان شرح التعريف. وإن أردت أيها الطالب وأيها النحوي وأيها السائل، لأنه قال دائما نحيل تاء الخطاب في النظم هنا إلى السائل، لأنه قال يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا، حد الكلام أجاب، فكل ما جاءنا إن أردت نقول أيها السائل، وإن أردت قسمة الأفعال، وإن أردت بيان أو معرفة قسمة الأفعال يعني قسمة جنس الفعل المصطلح عليه عند النحاة، أما الأفعال فنقول جمعها باعتبار الأحاد لينجلي عن تصد الإشكال. إن أردت لينجلي، لينجلي هذا جار مجرور متعلق بقوله أردت، لينجلي يعني لينكشف، الانجلاء الانكشاف والزوال، عنك يعني عن صدرك أو قلبك أو عقلك صدى الإشكال. هذا من إضافة المشبه به إلى المشبه، يعني إشكال كالصدى، إشكال كالصدى. والمراد بالصدى صدى الحديد وسخه، أي التراب الذي يتراكم على الحديد ونحوه، هذا يسمى صدعا في اللغة. لينجلي عن تصد الإشكال يعني صدع الإشكال. سهل الهمزة هنا من باب استقامة الوزن. لينجلي هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، لينجلي وسكن الياء لاستقامة الوزن، لينجلي لينجلي، وإنما قال لينجلي بإسكان الياء للوزن. عنك هذا جر مجرور متعلق ينجلي، صدأ هذا الأصل، صدأ فاعل وهو مضاف الإشكال مضاف إليه. إذن لينجلي لينكشف ويزول عن قلبك، ويزول عن قلبك صدأ الإشكال يعني غباوة الاشتباه والالتباس التي تكون من الإشكال، لأن الطالب إذا أشكلت عليه المسألة شوشت عليه ذهنه إن كان حرا، وإذا شوشت عليه ذهنه وقع في القلب ما هو كالصدع، ما هو كالصدع. والذي يزيل هذا الصدع ما هو؟ العلم، لأن الإشكال هذا من قبيل الشك، والشك ليس بعلم. فهي ثلاثة، وإن أردت، إن هذه شرطية أردت فعل الشرط، فهي ثلاثة، الفاء وقع في جواب الشرط، فهي ثلاث، هذا هو الجواب، جواب إن الشرطية، فهي ثلاث بالتنوين، فهي ثلاث مبتدا وخبر. قال فهي أي الأقسام، الضمير هنا يعود على الأقسام، ثلاث بدون تاء. والقاعدة أن أسماء الأعداد من الثلاث إلى التسع وما بينهما، القاعدة فيها أنها تخالف أو تجري مجرى أو تجري على خلاف القياس. القياس في باب العدد أن يذكر المذكر، أن يذكر اسم العدد مع المذكر المعدود، وأن يؤنث اسم العدد مع المؤنث المعدود أو المعدود المؤنث. خلاف القياس التذكير مع المؤنث والتأنيث مع المذكر، هذا الأصل. وهنا قال فهي ثلاث أقسام، أقسامها ثلاث، هل هنا طابق؟ ثلاث يعني ثلاثة أقسام، ثلاث أقسام، خششتكم أنا، ثلاث يعني ثلاث أقسام، أين العدد؟ ثلاث أقسام هو المعدود. قلنا القاعدة المخالفة، أقسام العبرة في التذكير والتعنيف بالمفرد لا بالجمع، لأن كل جمع مؤنث، وهنا أقسام نقول العبرة بالقسم، وهل القسم مذكر أو مؤنث؟ مذكر. إذن نقول القاعدة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. لكن هذه القاعدة الجواب هنا، لأن الناظم خالف، نقول هذه القاعدة وهي المخالفة إذا ذكر المعدود، أما إذا حذف فيستوي، يصح أن تقول فثلاثة وهي ثلاث وهي ثلاثة بالتذكير والتعنيف، إنما تطبق القاعدة إذا ذكر المعدود، إذا ذكر المعدود. أما إذا حذف أو تقدم فنقول يجوز الوجهان، لا يشترط تطبيق القاعدة. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا، قال ستا، مع أن الصوم يكون في اليوم وفي الليلة، في اليوم، واليوم مذكر، والأصل أن يقال ستة أيام، ستة أيام، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، قال سبع ليال، ليال جمع ليلة وهي مؤنث، فحذف التاء من سبع ليال، وثمانية أيام، أيام مذكر، فأتى بالتاء في ثمانية أيام. هذا الشاهد في آية واحدة للتذكير مع التأنيث والتأنيث مع التذكير هنا. والحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا، إذن نقول الصوم يكون في اليوم واليوم مذكر، وهنا ذكر والأصل التأنيث، ولكن هذه القاعدة تكون مضطردة إذا ذكر اسم المعدود، أما إذا حذف فيجوز من صام رمضان ثم أتبعه ستا ثم أتبعه ستة، يجوز الوجهان. فهي ثلاثة، هذا عند البصريين. أو قبل ذلك نقول فهي ثلاث بأي اعتبار؟ نقول تقسيم الفعل هنا الثلاث تثليث للفعل باعتبار الزمن، من حيث الزمن، لأن الفعل ينقسم باعتبارات، ينقسم باعتبار التجرد والزيادة إلى فعل مجرد وفعل مزيد فيه، وينقسم يعني ثنائية، وينقسم باعتبار التمام والنقصان إلى فعل تام وفعل ناقص، وينقسم أيضا باعتبار الصحة والاعتلال إلى فعل صحيح وفعل معتل، وينقسم باعتبار التعد واللزوم إلى فعل متعد ولازم، والمتعد أيضا إلى متعد إلى مفعول واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاث. فهذه أقسام للفعل، لكن ليست هي المراد هنا، ليست هي المراد هنا، وإنما المراد فهي ثلاث باعتبار الزمن، من حيث الزمن، وسيأتي دليل التثليث. فهي ثلاث عند البصريين، عند جمهور البصريين، وقسمان عند الكوفيين على إسقاط فعل الأمر بناء على أنه مقتطع من الفعل المضارع كما سيأتي في موضعه. إذن فهي ثلاث نقول عند، ليس متفقا عليه. وبهذا نعرف مذهب الناظم، بماذا نعرف هل هو بصري أو كوفي؟ نعرف استعمالاته، إذا عبر عن الخفض بالجر، إذا عبر عن القسمة الثلاثية قال فهي ثلاث، نقول هذا اختيار لمذهب البصريين، إذن هو بصري، وقد يخرج عن مذهب البصري لكنه قليل جدا. فهي ثلاث إذن عند البصريين، عند جمهور البصريين، خلافا للكوفيين والأخفش أبي الحسن وهو بصري لما خالف البصريين. فهي ثلاث، الدليل على التثليث أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام لأن الزمن منحصر في ثلاثة أقسام، الزمن منحصر في ثلاثة أقسام، إما ماضي وإما حال وإما مستقبل، لا يخرج عن هذه الثلاثة الأحوال، إما أن يكون زمنا ماضيا أو حالا أو مستقبلا. والفعل اللغوي الذي هو الحدث، مطلق الحدث، إما أن يكون متقدما على زمن الإخبار التلفظ أو مقارن له أو متأخر عنه، يعني إذا وقع الحدث النوم أو القيام، إذا وقع القيام هذا حدث، القيام من حيث هو قيام، إذا وقع وحصل ووجد نقول هذا القيام باعتبار التكلم والإخبار عنه، إما أن يكون الحدث سابقا عن الإخبار، يقع الحدث يوم السبت وأخبرك يوم الأحد، أو يكون الحدث مقارن للتلفظ، أو يكون متأخرا عنه أتكلم يوم السبت ويقع الحدث يوم الأحد. فلا يخلو الحدث إما أن يكون مقارنا أو متقدما أو متأخرا، هذا حصر عقلي. وإن وقع الحدث متقدما على زمن الإخبار فهو الماضي، وإن وقع الحدث مقارنا لزمن الإخبار وقت التلفظ فهو المضارع، وإن تأخر فهو الأمر. إذن لا تخرج عن هذه الثلاثة الأقسام، إما أن يكون الخبر الحدث الذي هو مطلق الفعل، إما أن يكون متقدما عن زمن الإخبار، أقول قام زيد في الزمن الماضي، الآن أخبرك بقيام زيد، إخباري وسماعك لكلامي باعتبار الحدث نقول متأخر والحدث سابق. إذن وقع التلفظ بالكلام بالأخبار بالإخبار وقع بعد وقوع الحدث، فيكون وقوع الحدث سابقا للإخبار، فهذا هو الماضي. أو أقول لك زيد يصلي، يعني الأهل، والأصل في فعل المضارع أنه للحال ويحمل يعني حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، وإن كان الجمهور على أنه مشترك بينهما يعني محتمل للحال أو الاستقبال، لكن الصحيح أنه للحال حقيقة، يعتبر في المستقبل مجازا لأن ما احتاج إلى قرينة كسوف والسين، هذا هو المجاز. وإذا حمل اللفظ على مدلوله دون قرينة هذا هو الحقيقة، هذا من باب التقرير فقط. إذن نقول إذا قلت لك زيد يصلي، يعني الآن وقع اللفظ والإخبار في وقت فعل الصلاة، نقول هذا الحدث الذي هو الصلاة مقارن للإخبار، هذا نسميه المضارع. إن كان متأخرا صلي يا زيد، هذا الحدث الذي هو الأمر بالصلاة يقع بعد زمن الإخبار، يعني أقول لك صلي ثم يقع الحدث بعد ذلك، قم ثم يقع القيام بعد ذلك، هذا نسميه أمرا. بعضهم كابن خباز استأنس بقوله تعالى، وكانوا يقولوا الدليل على هذا يقول لك نسميه استئناسا، استدل بقوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، له ما بين أيدينا يعني المستقبل، وما خلفنا يعني الماضي، وما بين ذلك وهو الحال، وهو الحال، لكن هذا قول استئناس، نقول دليل. وأيضا استدل بقول زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، وأعلم علم اليوم هذا المضارع الحال، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. إذن قسم الأفعال باعتبار تقسيم الزمان، هذا يوافق الأول. فهي ثلاث، إذا قلنا فهي ثلاث وذكرنا الأدلة من جهة العقل ومن جهة السمع الصحة في قول ابن خباز وقول الزهير بن أبي سلمة، فهي ثلاث ما لهن رابع. ما لهن رابع هذا تصريح بما يفهم من سابقه، لأن ثلاث هذا عدد، والعدد له مفهوم على الصحيح عند الأصوليين، مفهوم مخالفة، فهي ثلاث إذا لا رابع لها. هذا المفهوم قد يصرح به منطوقا، قد أفلح المؤمنون، هذا منطوقه كيف فلاح المؤمنين، مفهومه نفي الفلاح على الكافرين. وقال في آخر السورة آية قبل الأخيرة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، هذا تصريح بما فهم من السابق. إذن قد يكون الحكم مأخوذا من المنطوق، وقد يكون مأخوذا من المفهوم، وقد يؤتى بالمفهوم ويؤيده المنطوق. واحفظ هذه الآية، قد أفلح المؤمنون، منطوقه فلاح المؤمنين، مفهومه نفي الفلاح عن الكافرين. صرح بهذا المفهوم، لو لم يرد إنه لا يفلح الكافرون لأخذنا من الآية السابقة المفهوم مفهوم المخالفة، لأنه حكم علق على وصف، والحكم إذا علق على وصف يؤذن به. كيف تدرسون الفقه؟ الحكم إذا علق على وصف يؤذن بعلية، ما منه الاشتقاق. الحكم هنا الفلاح علق على المؤمنون، والمؤمن هذا وصف مشتق جمع مؤمن، يعني ذات متصفة بوصف. الحكم إذا علق على مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني كأنه قال قد أفلح المؤمنون لإيمانهم، لإيمانهم هي العلة، إذن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، كلما وجد الإيمان وجد الفلاح، وكلما انتفى الإيمان انتفى الفلاح. إذن ما لهن رابع هذا تصريح بما فهم من قوله ثلاث، لأنه عدد، والعدد على الصحيح عند الأصوليين أنه له مفهوم ما لم يؤت بمنطوق مخالف. فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع، هذه ثلاث، ماض هذا نقول فيه بدل مفصل من مجمل، فهي ثلاث مبتدا وخبر، ماض هذا بدل مفصل من مجمل، لأن ثلاث مجمل وماض هذا بدأ في التفصيل، بدل مفصل من مجمل وبدل المرفوع مرفوع، وهنا قال ماض، نقول لأن حرف الإعراب الذي هو الياء حذف، لأن أصله ماضيو على وزن فاعل، اسم منقوص آخره ياء لازمة ساكنة قبلها كسرة، هذا نقول منقوص، هذا إذا نكر يعني إذا لم تدخل عليه ألف وجب إلحاق التنوين به، فإذا لحقت أو ألحق به التنوين والياء ساكنة نقول التقى ساكنة، الياء والتنوين حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، أصوى ماضيو بالضمة، فاستدخلت الضمة على الياء فحذفت، ثم جاء بالتنوين ماضي وتضع التنوين وليس التلفظ به لثقة ساكنان الياء والتنوين، الياء والتنوين. الأصل في هذا إذا التقى ساكنان، هذه فائدة، الأصل إذا التقى ساكنان أن يحرك الأول، فإن لم فإن تعذر تحريك الأول انتقلنا إلى مسألة حذف الحرف، وهنا لا يمكن التحريك، لا يمكن التحريك. لماذا؟ لأننا حذفنا حركة الإعراب ماضي، حذفنا حركة الإعراب وهي الضمة لأجل طلب الخفة، لأنها مستثقل على الياء، ياء مضمومة فيها ثقل، فإذا حذفنا حركة الإعراب طلبا للخفة فمن باب أولى وأحرى ألا نحرك الياء بحركة عارضة وهي الكسرة، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر، فإذا لم نحرك الياء بضمة وهي حركة إعراب وهي أقوى وأصل، فمن باب أولى وأحرى ألا نحرك الياء بكسرة عارضة، إذا لا يمكن التحريك. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الحذف. الحذف لا يجوز إلا بشرطين: أن يكون الحرف المحذوف حرف علة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، وأن يكون ما قبلها من جنس الحرف، الألف قبلها فتحة والواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة، بهذين الشرطين يجوز الحذف. فإن تخلف أحد الشرطين أو الشرطان نقول لا يجوز الحذف إلا في مسائل معدودة يأتي معنا إن شاء الله. وهنا نقول وجد الشرطان: ماضي يا ساكنة وقبلها كسرة من جنسها، لأن هي الدليل على المحذوف، إذن جاز الحذف. امتنع التحريك، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الحذف. وقال ماضي، إذن نقول ماضي هذا بدل مفصل من مجمل، وبدل المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل. واضح هذا؟ ماضي، لأنه يقول كيف قال ثلاث ثم نقول ماضي وفعل، كيف عطف على ماضي بالرفع والمعطوف يجب أن يتفق مع المعطوف عليه، كيف أبدلت ماضي من ثلاث والأصل في البدل أن يكون حكمه حكم المبدل منه. ماضي وفعل الأمر والمضارع، كما سبق هذه الثلاث رتبها بتقديم الماضي ثم فعل الأمر ثم المضارع، وهذا الترتيب مقصود عند بعضهم. لماذا؟ لأنهم يبدأون بالماضي، يبدأون بالماضي. الماضي متفق على بنائه، لا خلاف فيه أنه مبني، والأصل في الأفعال كما سيأتي أنها مبنية. وفعل الأمر مختلف في بنائه، إذن ما اتفق على بنائه أولى بالتقديم مما اختلف في بنائه، لأنه يكون أعلى درجة. وأيضا علامته مفردة، لأن الذي يدل على الماضي إما أن نقول تاء التأنيث الساكنة فقط أو تاء الفاعل فقط، لا يشترط أن يركب من علامتين بخلاف فعل الأمر، فإن علامته مركبة وليست مفردة. واضح هذا؟ إذن قدم الفعل الماضي هنا لأنه جاء على الأصل وهو أنه مبني، وهذا البناء متفق عليه بخلاف فعل الأمر. ثانيا علامته مفردة ليست مركبة، بخلاف فعل الأمر فإنه مركب من دلالته على الطلب بصيغته مع قبوله يا المخاطبة أو دون التوكيد. وما كانت علامته مفردة شيء واحد بسيط مقدم على ما كانت علامته مركبة. وقدم الماضي وفعل الأمر على المضارع لأن الماضي والأمر قد يكونان مجردين من الزيادة وقد يكونان مزيدين، والمضارع لا يكون إلا بالزيادة، والمزيد فيه فرع عن المجرد، المزيد فيه فرع عن المجرد، لأن تقول فعل هذا خرج، هذا ماضي مجرد، أخرج هذا ماضي مزيد، قم هذا أمر مجرد، أخرج هذا أمر مزيد. إذن وجد الفعل الماضي مجردا ووجد الفعل الماضي مزيدا فيه، وجد فعل الأمر مجردا ووجد فعل الأمر مزيدا فيه. أما المضارع فلا يكون إلا بالزيادة، لأن من علامته كما سيأتي دخول إحدى حروف أليف، وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. إذن لا يكون الفعل المضارع إلا بالزيادة. ابن هشام أحيانا يعكس، يقدم الفعل المضارع ثم الأمر ثم الماضي، لأن المضارع لما شابه الاسم وأعرب قوي وشرف، وما كان أشرف بالإعراب يستحق التقديم على ما كان مبنيا، لأن البناء نقص والإعراب شرف وكمال، هكذا يقولون. وأخر الفعل الماضي لكونه متأخرا في الوجود، لأن الأصل الحال ثم الاستقبال ثم يكون ماضيا. يقول تقول قم تأمر فيقوم فتقول قام زيد، أيهما متأخر في الوجود؟ الفعل الماضي. ويلزم من ذلك توسط فعل الأمر، توسط فعل الأمر. فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لفظ، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. بين لنا علامة الفعل الماضي، لأنه سيذكرها واحدا تلو الآخر، الماضي أولا ثم الأمر ثم المضارع على حسب ما ذكره في الترتيب والعد، ماضي وفعل الأمر والمضارع، وهذا نسميه لف ونشر مرتب، وقد يكون لف ونشر غير مرتب، يعني ذكر أولا قال ماضي وفعل الأمر والمضارع ثم يأخذها أولا أولا، يعني يذكر الماضي ثم الأمر ثم المضارع. وقد يذكر الشيء ترتيبا ويعفن أو يقدم شيء على آخر، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين أسود، مع أنه قدم تبيض وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا ترتيب لف. ثم لما جاء يفصل قال فأما الذين أسود، قدم الثاني على الأول. حد الفعل الماضي، الفعل الماضي أولا سمي ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه، يعني لما سمي الفعل الماضي ماضيا؟ نقول لأن الزمان الذي يدل عليه اللفظ هو الزمن الماضي، هو الزمن الماضي. حده في اصطلاح النحاة ما دل على، ما دل وضعا على حدث وزمان انقضى، ما دل وضعا على حدث وزمان انقضى. ما قلنا اسم موصول، دائما تأتينا في الحدود نفسرها بأنها اسم موصول و أو نكرة مخصوصة، نكرة مخصوصة، نكرة موصوفة، نكرة موصوفة. ما إذا اسم بمعنى الذي، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، الفعل الماضي هذا مبتدا خبره ما، هنا نفسره بماذا؟ يحتمل أنه كلمة دلت أو دل، ويحتمل أنه فعل، ونقول الثاني. لماذا؟ لأن الآن نبين أنواع الفعل. في السابق قلنا الفعل ما دل على معنى في نفسه، هنا البيان لبيان أنواع الكلمة، فلابد من أخذ الكلمة جنسا في الحد. فنفسر ما دل على معنى في نفسه واقترن ما كلمة، لماذا؟ لأننا نفسر جنس الفعل أو نعرف جنس الفعل الذي هو نوع من أنواع الكلمة، إذن لابد من أخذ المعرف أو الجنس أو المقسم أو المقسم، لابد من أخذه جنسا في الحد. وهنا نقسم ماذا؟ الكلمة أم الفعل؟ نقول الفعل. إذن لابد من أخذ الفعل جنسا في الحد، إذن ما نقول فعل، وفعل هذا جنس يشمل ثلاثة أنواع، فعل الأمر، فعل مضارع، أمر ماضي. دل على، دل وضعا، وضعا هذه نجعله بقصنا فيها، دل قلنا الأفعال التي تكون في الحدود منزوعة الزمن، منزوعة الزمن. لماذا؟ لأنه لو كان المراد بها الزمن الماضي وهو فعل ماضي هنا لكانت الكلمة دالة في زمن مضى والآن لا تدل، وهذا ليس بمراد. قد يكون الفعل الماضي دالا على زمنه، وقد يكون منقطعا، وقد يكون مستمرا، وكان الله غفورا رحيما، قلنا هذه كان للاستمرار. لماذا؟ وإلا لو قلنا كان وقطع للزم نفي الوصف عن الرب جل وعلا، وهذا باطل، وكان الله غفورا رحيما. نعم. ما دل، دل إذن دل المراد بها كلمة أو فعل ذات دلالة باعتبار اللفظ، فعل ذات دلالة، يعني المقصود به أنه يدل بقطع النظر عن الزمن الذي يدل عليه باعتبار الزمن الذي بقطع النظر عن الزمن الذي يؤخذ من دلالة. إذن فعل ذات دلالة على حدث وزمان انقضى. الأفعال كلها تدل على أحداث وأزمنة، لكن قوله انقضى دل على حدث وزمان، هذا اشترك فيه الفعل الماضي والمضارع والأمر. قوله انقضى يعني انقطع وانتهى، أخرج الفعل المضارع وأخرج الأمر، فبقي معنا الفعل الماضي فقط. إذن دلالة الفعل الماضي في الأصل تكون على حدث وزمان منقض. دلالة الفعل عموما جميع الأفعال، هذه مهمة، دلالة الفعل على حدث وزمان، نقول يدل الفعل على الحدث باعتبار المادة والحروف، يعني الحدث المراد به الزمن، المصدر المراد به المصدر. كيف نأخذ المصدر من الفعل من قام ويقوم وقوم؟ نقول يدل عليه من جهة المادة يعني الحروف، قام قيام، أكل الأكل، نام النوم. من أين أخذنا؟ من نفس الحروف. إذن دلالة الفعل مطلقا ماضيا مضارعا أمرا يدل على المصدر من أين؟ بالمادة والحروف، ويدل على الزمن بالصيغة، يدل على الزمن بالصيغة يعني وزنه. ولذلك يحصرون أوزان الفعل الماضي، ويحصرون الصرفيون يعني يحصرون أوزان الفعل المضارع، والأمر واضح افعل ولا ثانية له. الفعل الماضي المجرد يأتي على ثلاثة أوزان كمثال، يعني فعل أو فعل أو فعل، هذا المجرد. بمجرد قراءة فعل هذا منزوع المادة، فعل هذا منزوع، نقول خرج على وزن فعل، وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وزن فعل. القسمة العقلية تقتضي أن يكون الوزن المجرد 12 وزنا، لكن بحسب الوضع والاستعمال اللغوي لم يسمع إلا ثلاثة أوزان فقط، فعل أو فعل أو فعلا. بمجرد قراءة الفعل على وزن فعل فعلا فعلا نعرف أنه فعل ماضي. أما لو ضمن فعل خارج نقول دل على المصدر خارج الذي هو الخروج، ودل على الزمن الذي هو كونه على وزن فعل. الماضي للمجرد الثلاثي أبنية تحصر في ثلاث، بالاستقراء الوضعي، للاستقراء العقل، لأنها تصل إلى 12 وزنا، يأتينا إن شاء الله في موضعه. فعل أو فعل ثم فعل ويلزم الثالث مثل سهولة، هذا المجرد. المزيد فيه المشهور عندهم الذي كثر استعماله يصل إلى 25 وزنا، أما النادر والشاذ هذا يأتي على أكثر. وللمزيد فيه من ماض أتى 25 بناء ثبت، وللمزيد فيه من ماض أتى 25 بناء ثبت. إذن يدل الفعل مطلقا، هذا في الماضي. المضارع أبوابه ستة، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ستون كما ستسرد. هذه أبواب الفعل المضارع، وهي تصل بالقسم العقلية إلى تسعة، لكن بحسب الوضع لم يسمع إلا ست فقط. من جهة الصيغة نأخذ الزمن، ومن جهة المادة والحروف نأخذ المصدر. طيب دلالة الفعل مطلقا ماضيا أو مضارعا أو أمرا على الفاعل نقول بدلالة اللزوم. لما؟ لأن الفعل حدث وزمن، وهل يمكن أن يقع حدث بدون محدث؟ لا. إذن دل العقل على أنه إذا وقع الحدث لابد له من محدث. إذن دل الفعل على الزمن وعلى الحدث وعلى الفاعل بدلالة الوضع في المصدر الحدث والزمن دلالة وضعية ولو كان بالصيغة، ودلالته على الفاعل التزامي، وكذلك دلالته على المكان يدل على حدث وقع في الزمان الماضي وانتهى، هذا الأصل. تقول قام زيد، قام دل على القيام وهذا القيام وقع في زمن ماضي وقطع، والفاعل زيد. واضح هذا التركيب؟ قام زيد، المفهوم العام لكل فعل ماضي أنه يدل على حدث، وهذا الحدث نأخذه من الحروف والمادة. وقع هذا الحدث في الزمن الماضي وأخذناه من قوام أصل قوم، قام أصل قوم، تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت ألفا. دل هذا الفعل أيضا على أنه لا بد من فاعل، فقلنا قام زيد. واضح هذا؟ وضعا هذه حال من فاعل دل، حال من فاعل دل، وهي قيد مهم. لما؟ لأن بعض الأفعال الماضية تدل على حدث ولكن نزع منها الزمن من جهة الاستعمال، مثل ماذا؟ نعمة وبئس وعسى وليس، هذه معنى في كل درس، في كل حد تأتينا نعمة وبئس وليس وعسى، هذه أفعال ماضية على الصحيح بدليل اتصال تاء التأنيث بها أو الفاعل، وهي تدل على أحداث ولا تدل على زمن. نقول في أصل الوضع وضعت دالة على حدث وزمن، وإنما نزع منها الزمن من جهة الاستعمال، فالنزع عارض وليس أصليا. والعبرة بالحكم على الفعل الماضي بكونه دل على زمن، نقول في أصل الوضع العبرة في الحكم على الفعل بكونه فعلا ماضيا إذا دل على زمن ماض باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الوضع. أما إذا نزع منه الزمن فنقول هذا فعل ماضي لقبوله علامة الفعل الماضي كالتاء التانيث، لست، هذا تاء، لست، ليسوا، سواء، اتصال الضمائر، هذا دليل على الفعلية. بعض الأسماء أسماء تدل على حدث وتدل على زمن، مثل اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل الأصل أنه يدل على الحال، هذا الأصل فيه، ولكن قد يدل على الماضي. تقول جاء الضارب زيدا أمس، إذا قصدت بالضارب أنه وقع أو اتصفت الذات بالضرب في زمن مضى وانتهى، نقول الضارب هذا دل على حدث وزمان انقضى، صدق عليه الحد، لكنه ليس بفعل لابد من إخراجه، فنقول دلالته على الزمن الماضي المنقضي جاءت من جهة الاستعمال، جاءت من جهة الاستعمال، يعني عروضا، ليست بأصل الوضع أو بذات التزام لا إشكال، لكن العبرة في كون الضارب ليس بفعل ماضي لأن دلالته على الزمن ليست بأصل الوضع، ليست بأصل الوضع. إذن وضعا هذا للإدخال والإخراج، أدخلت الفعل الماضي الذي نزع منه الزمن استعمالا، وأخرجت الأسماء الدالة على الزمان الماضي أو الزمن الماضي من جهة الاستعمال، هذا واضح؟ إذن الحد الماضي ما دل وضعا على زمن وحدث انقضى، زمن وحدث انقضى. علامته ذكر هنا علامة واحدة وسبق معنا أنه فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لفظ، فكل الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة، يعني فعيل بمعنى اسم المفعول، وتسمى فاء ايش هذه؟ كامري لون ذهبي رقم اللوحة قاف باء لا 832. فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لفظ، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة بالتركيب الإضافي، فاء الفصيحة في غلام زيد أو بالتركيب التوصيفي، مثل حيوان ناطق، إنسان حيوان ناطق، هذا تركيب توصيفي، الصفة مع موصوفها أو النعت مع منعوته يسمى تركيبا توصيفيا، أو تسمى فاء الفضيحة. لماذا؟ لأنها أفصحت، والإفصاح هو البيان، أفصحت عن جواب شرط مقدر. فإذا عرفت أن القسمة ثلاثية ماض وفعل الأمر والمضارع، وأردت معرفة وتمييز كل واحد منها فأقول لك كل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض. فكل هذه كلية ليست بحد، تسمى كلية، منها الكليات الفقهية للمقري. فكل ما يصلح يصلح يعني يقبل، لأن العلامات كما سبق المراد بها صحة القبول لا الدخول بالفعل، يعني هي علامة بالقوة لا بالفعل. فكل ما يصلح يعني فكل فعل، كل ما اسم موصول كل مضاف، وما اسم موصول يعني الذي لابد له من مفسر، هنا نفسره بفعل، كل فعل بقطع النظر عن نوعه يصلح فيه، في بمعنى مع، يعني يصلح معه لفظ أمسي، يصلح هذا فعل مضارع، أمسي قصد لفظه، قصد لفظه فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. أمسي هذا لفظ يدل على أو المراد به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، يعني اليوم السبت المراد بأمسي الجمعة، وهذه مرة يعني يحتاج إلى تثبت في هذه المثل لكن أذكرها. يقولون الكلمة الوحيدة التي إذا عرفت نكرت ونكرت عرفت هي أمس، إذا قلت أمسي بدون أل انصرف إلى اليوم المعين الذي قبل يومه، وإذا قلت الأمسي انصرف إلى ما قبله بلا تعيين، بلا تعيين. ويمكن أن يوري الإنسان بهذا، يقول مررت بك بالأمس، هو يظن أمس يعني يوم الجمعة وأنت تعني قبل شهر، واضح؟ إذن الكلمة الوحيدة التي إذا عرفت دخلت عليها أل كان المعنى غير معين، أما في اللفظ هو معي فلا إشكال. فكل ما يصلح فيه يعني معه لفظ أمس فإنه ماض، فإنه ماض، فهذه نسميها أي فهذه؟ ها؟ أيوة، رابطة للخبر بالمبتدأ، حكمه وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. إذن إذا كان المبتدأ من صيغ العموم ككل أو فيه معنى العموم يجوز اقتران الخبر بالفعل، فيصح فكل ما يصلح في أمس إنه، فإنه يجوز الوجهان، فإنه ماض، فإنه أي ما دخل عليه أمس ماض، لا تقول فإنه يعني الماضي ماض، وإنما فإنه أي ما صدق عليه ما وهو فعل. إذا دخلت أمس على اللفظ لفظ الفعل تحكم بكونه ماضيا، ولا تقول فإنه يعني الماضي ماضي، فإنه ماض، فإنه الضمير هذا اسمه إن مبني على الضم في محل نصب، ماض هذا خبر إن، وخبر إن منصوب ومرفوع أو مجرور مرفوع، وهنا رفعه بضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل، لأنه منصوب، ويأتينا والياء في القاضي وفي المستشري سكينة في رفعها وجره، وإذا دخل عليه التنوين ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، فإنه ماضي بغير لبس يعني بغير اشتباه أو شك، اللبس خلط، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلمهم، فإنه ماضي. هذه العلامة ذكرها الناظم ولكنها يعني ليست بمطردة، ليست بمطردة، قلنا الطرد والعكس، الطرد استلزام، استلزام الوجود، والانعكاس والعكس استلزام العدم للعدم. الطرد كلما وجدت العلامة وجد المعلم، الانعكاس كلما انتفت العلامة انتفى المعلم، وهذا ليس العلامة ليس مضطردة وليست بمنعكس بخلاف الحد، الحد سبق معنا أنه يحد بكونه الجامع المانع أو المنعكس المضطرد، يعني كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما انتفى المحدود انتفى الحد، الجمع المانع حد الحد أو ذي انعكاس انتشى وطردي. إذن العلامة ليست بمضطردة، هذه التي ذكرها الناظم ليست بمضطردة، والشرط في العلامة أن تكون مضطردة، كلما وجدت أمس وجد معها الفعل الماضي، ووجدنا أمس تدخل على الفعل المضارع المنفي بلم، لم يضرب زيد عمرا أمس، صلحت أم لا؟ صلحت. إذن هل نقول يضرب هذا فعل ماضي من جهة الصيغة؟ لا. إذن هذه وجدت العلامة ولم يوجد الفعل الماضي، إذن نقول هذه ليست بمضطردة، ليست بمضطردة. والأحسن أن يقال الفعل الماضي يميز بدخول تاء التأنيث الساكنة، بتاء التأنيث الساكنة، وهذه تحتاج إلى كلام، وحكمه يحتاج إلى كلام، نرجئه إلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.